الخوف نرى سامر في جو كالحلم الباهر. في زمن الخوف نرى سامر في جو كالحلم الباهر، منشغلا عما ينفعه يلهو في لعب لا يجدي، والعمر يمر بلا معنى. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. وغريبا صار مع الوقت عن جو الأسرة في البيت، وغريبا صار مع الوقت عن جو الأسرة في البيت، لا أحد منهم يسمعه ويطيل الصمت ولا يبدي، والعمر يمر بلا معنى. يا سامر فلتعرف أكثر عن رب الكون وما قدر، يا سامر فلتعرف أكثر عن رب الكون وما قدر، وتأمل فيما يبدعه ولتملأ روحك بالرشد ولتجعل لحياتك معنى. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. هيا فلنرحل يا سامر لحياة جوهرها طاهر، هيا فلنرحل يا سامر لحياة جوهرها طاهر، نبني الوجدان ونرفعه، نغتنم الوقت بما يجدي، ونحس لعالمنا معنى. في زمن الخوف نرى سامر في جو كالحلم الباهر، منشغلا عما ينفعه يلهو في لعب لا يجدي، والعمر يمر بلا معنى.